من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. هل علينا العيد والكل سعيد واللبس جديد وبلمة العيلة والأهل وبصفاء القلوب، يحلى العيد. كل عام وأنتم بخير. ومع أول أيام عيد الفطر المبارك أسعد معكم فيه هيلة سالم. هل نوره من بعيد قال يا شمع العز إيد، هل نوره من بعيد قال يا شمع العز إيد، عيد ليالي الفرح عيد، عيد ليالي الفرح عيد، عيد ليالي الفرح عيد، عيد ليالي الفرح عيد. يا جمال والعيد فرحة وبهجة وتهاني. كل سنة وكل أسرة مصرية بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك، وربنا يعيدها على مصر وعلى كل الأسر المصرية والإنسانية والعربية وكل العالم بألف ألف خير يا رب إن شاء الله. وعايزة أقول لكم إنه إحنا النهاردة لازم في عيد الفطر برضو نحمد ربنا إن إحنا بقينا في وطننا في حضن الوطن، ومحدش يقدر يقرب لنا لأن عندنا قيادة مصرية صميمة ومحترمة وبتحب بلدها، وإحنا كمان بنحبها وفي ظهرها ومعاها. وإن شاء الله إن شاء الله مصر هتوصل لعنان السماء بولادها المخلصين وبالمرأة المصرية العظيمة اللي أنا دايما أذكر وأقول إن هي اللي كانت الأساس والعمود الفقري بتاع 30 يونيو لما ربت الشباب اللي طلع يحمي مصر، ربته على حب الوطن وعلى حب مصر. أنا فريدة الشباشي بهنيكوا كلكوا كلكوا وربنا يعيدها عليكوا بخير. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق والاحتفال بأول يوم العيد وأحداث يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أيوة العيد فرح طبعا، وفرحة كبيرة جدا جدا كمان. أيوة الفرحة تشمل الكل يا كريم، خلي بالك. تقصد يا خلي بالي من إيه بالظبط يا أميرة؟ إن الفرحة للمحتاجين حد يفرحهم، افتكرهم كده بسرعة وروح فرحهم. أنا الحمد لله اديت زكاة الفطر. وأنا كمان، بس هو لسه صدقات البر والإحسان يا كريم. أنا هشغل ذهني وافتكر اللي أطبطب عليهم مين وفرحهم في العيد، وانت كمان افتكري وفكريني يا أميرة. تمام. الكحكة يا نعمة. تاني يا وائل. يوه ده احنا أول يوم، اديني واحدة كمان وغريبايا يا غريبة انت يا جميل. خلي بالك احنا رايحين لعفاف ومسرات، وفر معدتك للي حتاكله عندهم. هو كحك العيد اللي عندنا ده هتعملي فيه ايه؟ هتخلي ليه يا نعمة؟ لا ده انا فرقت اكتر من نص وانت عارف. ايوه طبعا عارف، ده غير كمان العلب اللي ساهمنا بيها مع الجمعيه. وعملت بنصيحتك يا وائل، مع ان المفروض انا اللي انصحك وده العادي. تهاني العيد يا نعمه. ايوه، من بعد صلاه العيد طوالي ما خليتش حد الا وهنته بالعيد. بالتواصل الافتراضي يا نعمه؟ لا طبعا، ما انا قلت لك عملت بنصيحتك تواصل اولا بالتليفون، اتصلت بكل الاهل والقرايب هنتهم كلهم بالعيد. شيء جميل جدا، كل سنة وهم كلهم طيبين. وبعد كده لاحقا الزيارات الشخصية والتهنئة حضوريا. أهلا أهلا أستاذ عفاف، وحضرتك طيبة وكل خير يا رب. أنا لسه كنت هطلبك وأقولك كل سنة وأنتي طيبة. أيوة أنت دايما سباقة بالخير دايما. ميرسي. حاضر، هنجيلكوا بإذن الله. سلام يا حبيبتي، باي باي. دي تالت مكالمة تجيلك يا أميرة، وفي كل مرة أسمعك تقولي أنا لسه كنت هطلبك. أعمل إيه بس يا كريم، أنا مشغولة بتحضير حلقة البرنامج النهاردة. حلقة العيد بقى، ربنا يوفقك يا رب. يا وائل، دي عفاف يا نعمة. هات ايوه حبيبتي، نجيلكم طبعا. ايوه لمت العيد الحلوة في البلكونة، واي بلكونة، دي بلكونة عفاف ابو دنيا. قوليلها هنكون اول الحاضرين يا نعمة. عفاف سمعتك يا وائل وبتقولك التأخير هيبقى عليه جزاءات. لا في الميعاد بعد صلاة العصر، البلكونة بيبقى جواها جميل. حاضر يا حبيبتي، هتصل بأميرة وأكد عليها. كريم وأميرة هييجوا متأخرين بعد ما تخلص برنامجها، بس هييجوا يا وائل. بقولك، هو البرنامج بتاعك النهاردة هيبقى بس مباشر ولا متسجل يا أميرة؟ لا مباشر على الهوا طبعا يا كريم، عشان مشاهديني حبايبي يشاركوني فرحة العيد. خلاص أنا هتصل بيكي وأعمل مداخلة. ما عنديش مانع، بس هقولك على حاجة كده، أنا هرجع بعد العصر وطبعا هبقى محتاجة أتغدى. وماله؟ مش فاهم يعني. هقولك بس ما تزعلش مني. لا يا ستي مش هزعل، قولي. هقولك تحضر لي غدوة أكلة سمك ورز صيادية. أروح أقيلك هي الرنجة مفيش غيرها. طيب ماشي يا كريم، ماشي. هقولك عيد سعيد، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيبة. عزيزتي المستمعة، شرع الله سبحانه وتعالى العبادات وجعل أداءها واجبا مفروضا، ومن أروع الجوائز التي يمنحها الله لنا هي يوم العيد، والذي يسمى أيضا يوم الجائزة. وفرحة العيد بيوم الجائزة مع هبة يوسف. مستمعينا الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات وتدريب الداعيات. دكتورة إلهام، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. أهلا بيك يا هبة وبالسادة المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك بخير وسعادة، والنهاردة في العيد بنتكلم مع حضرتك عن يوم الجائزة. أولا النهاردة اليوم اللي فيه الجائزة، اليوم اللي فيه الفرحة الكبيرة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه، قال إن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الإنسان لما بيصوم في شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى بيديله الجائزة على الصيام ده. يوم العيد بتبقى الجائزة اللي بتتوزع على الناس كلها، يوم القيامة هيشوف الجائزة دي. فهيبقى قد ايه فرحة هو في يوم العيد ده، فرحان لانه ده يوم العيد وبيقابل الناس وربنا هيعوضه وهيديله اجر الصيام. بس الفرحة الاكبر بقى لما يقابل ربنا ويشوف الجائزة دي كانت ايه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيامة وصالح الأعمال في شهر رمضان. العيد فرحة وبهجة وسعادة، وهناك ضرورة على الشعور بفرحة العيد، وكل أسرة يعني تقوم بكل حاجة تسعد أولادها وتسعد نفسها بيها في العيد. طبعا لازم نحاول بكل اللي نقدر عليه أن إحنا نحسس أولادنا بالفرحة بالعيد. طبعا مش هننسى العيدية، كلنا لازم ندي الأولاد العيدية، وإحنا كمان ناخد العيدية. اليوم العيد هنبدأ بزيارة الأقارب، صلة الأرحام، البر الوالدين، أو إن إحنا نتواصل معهم، كل الحاجات الطيبة. مثلا لو نخرج في أي مكان للفسحة، للنزهة، للشعور بالسعادة نعمله. طبعا حاجة جديدة، الأكل بتاعنا الجميل، الحاجات الحلوة الطيبة، الحلويات، الكحك والبسكويت، ونقدم للناس الآخرين اللي معانا واللي حوالينا. كل الحاجات الحلوة الجميلة دي هنعملها يوم العيد. مهم قوي ان احنا نعلم اولادنا صلة الارحام في هذا اليوم، وان احنا ناخدهم معانا في الزيارات. لا ده احنا هنستقبل ناس، يبقى نخليهم قاعدين معانا برضو، ونحاول ان احنا نخليهم يستقبلوا، لان دي حاجات بتفضل ذكريات جميلة جدا معاهم طول عمرهم بعد كده، ان هم بيشوفوا قرايبهم وهم جايين بيزوروهم، الأحاديث الجميلة، الفرحة بتاعت العيد دي، كل الحاجات دي بترسخ في نفوس الأطفال. اليوم نفسه بيكون فيه بهجة وسعادة واستعادة ذكريات للآخرين. ده صحيح. كمان بيتنا لازم يحس بالبهجة وبالسعادة، يعني البيت لازم يكون متغير شوية، نعمل شوية تغييرات في البيت فنحس بالسعادة والبهجة فيه. كل الحاجات دي طيبة جميلة، لازم نحاول ان احنا برضو ما ننساش ان احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى، ونتجمع على دعاء طيب وجميل كده في هذا اليوم، ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا الصلاة والصيام وصالح الأعمال والقيام في شهر رمضان الماضي، ويتقبل مننا الصدقة اللي قدمناها في الفطر، نسعد ونسعد الآخرين ونهني بعض، ونحاول ان احنا نشعر أولادنا بالبهجة وبالسعادة في كل اليوم من أوله إلى نهايته وإلى بقية أيام العيد. العيد النهاردة، العيد النهاردة، العيد النهاردة، ويومين يتمد، العيد حيفضل معانا بكرة وبعده حنانا، الكحكة بسكر فطرنا وهو برضو غدانا. العيد النهاردة، العيد والعيد فرحة وبهجة وتهاني. أنا أهنئ الأسرة المصرية والعالم العربي وكل العالم بأجمل مناسبة، عيد الفطر المجيد. يا رب يجعلوا علينا خير وبركة إن شاء الله. وأهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد اللي كان قبلي، وأهنئ نفسنا كلنا بعيد شمسين. ربنا يجعلنا دايما في وئام إلى ما شاء الله. دكتورة مشيرة عز. عزيزتي المستمعة، يعتبر عيد الفطر المبارك فرصة رائعة لاجتماع الأحبة والأهل والجيران لتبادل التهاني بالعيد. ومع منى خليل، العيد فرحة. ونلتقي ودكتورة آية صلاح الباحثة في علم الاجتماع. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. وأهلا بالعيد. أهلا طبعا بالعيد، وكل عام والجميع بخير. حضرتك بتعملي إيه في العيد بقى؟ لا طبعا العيد ده يعني زي ما بنقول احنا بنستنى من السنة للسنة. فلازم بنكون حاطين كده زي تخطيط. ساعات بيتغير من سنة للتانية، بس فيه كده زي ما بنقول كده ثوابت بقى، يعني اللي هو صلاة العيد الصبح، وبعد كده ترجع بعدها الشاي والحاجات الجميلة ديت اللي هي الكعك، وما نكترش اهم حاجة، بس يعني اهم، بس احنا طبعا دي من الثوابت اللي ما بتتغيرش، العادات الجميلة. طبعا يعني. وبعد كده نستنى بقى طبق يجينا من هنا طبق يجينا واحنا نودي واحنا نودي. ما هي التبادل، هي التبادل يعني دوت بيخلق نوع من انواع زي ما بنقول كده روح المحبه بين الاطراف، وبيدخل البهجه والسرور، خصوصا ان احنا يعني زي ما بنقول كده العيد ده بنستناه من السنه للسنه، فبنبقى يعني عايزين الكام يوم بتوع دول يبقوا اسعد ايام حياتنا ويبقى ليهم ذكريات بعد العيد يعني تسعدنا. بتعيدي على مين اكتر او اول حد؟ هو طبعا كلنا بنبقى الاهتمام في المحل الاول بالاسره، يعني ان احنا بنعيد طبعا على يعني الاب والام والاخوات، وطبعا الاصدقاء طبعا احنا مش هنقول في المحل التاني لكن هي برضو في المحل الاول، والمعارف بيبقى مهم جدا ان احنا زي ما قلنا وبنأكد ان احنا يعني لو نقدر ان احنا نعيد يعني زي ما بنقول كده بمكالمة يعني بتفاعل بيبقى احسن بكتير جدا من الرسائل اللي هي يعني بتشعرهم احيانا ان هم يعني ايه رسالة، لا كان احسن لو اتصل بيا. فبالتالي احنا بنهتم اكتر بعملية التفاعل اللي هي بنقول عليها التفاعل الاجتماعي مع المحيطين. بالنسبة للعيلة الكبيرة بقى، بيجي في ذهنك الاول عيلة بابا ولا عيلة ماما؟ والله هو يعني الاثنين نفس الشعور، لكن احنا يعني بنحاول على قد ما نقدر انه ما يبقاش فيه تمايزات، يعني هي في النهايه كلها زي ما حضرتك قلتي العائله. فما فيش يعني تمايزات انه ده من ناحيه هنا او من ناحيه هنا. وكذلك لو حد متزوج انا بشوف الموضوع كده ان هي بقت عائله حاجه واحده، فما يبقاش فيه تمايز ما بين عيلتك وعيلتي، يعني المفروض ان هي عائلتنا. بيتم فعلا الاتصال بيهم والتهنئة بالعيد أكيد، ولازم بيبقى في يوم في كل الأسر أنه لازم تجمع. تجمع العائلي ده أجمل يوم في السنة كلها طبعا، لأنه هو يعني تجمع وفي العيد مهما أن احنا بنحاول، وده يعني أنا بشوف أنه هو يعني المفروض نحاول أكتر، بس يعني دايما مهما نحاول في الأيام العادية مش بيبقى زي المناسبات، يعني الأيام العادية ممكن نتفق وعايزين نتجمع وعايزين نروح وعايزين نيجي، بس مش بيبقى زي المناسبات. المناسبات بتبقى فرصة فرحة كبيرة قوي قوي. ليه بقى؟ لأن العمات والخالات كله بيجتمع والأولاد بيبقوا فرحانين ببعض قوي. ما هي الفكرة كلها إن هو زي ما قلنا فرصة كده كنز حاجة كده ذهبية جاية لحد عندنا، إنه يبقى فيه كام يوم متصلين أجازة وكلنا نقدر إن إحنا فيهم نتجمع ونقعد مع بعض عدد ساعات زي ما إحنا عايزين، ما يبقاش مثلا كل واحد فينا عنده دراسة عنده عمل عنده التزامات، لا كله بيبقى يعني متفرغ. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. عيد الفطر السنة دي جاي ومعاه عيد العمال اللي كان مبارح، عيد الإيد العرقانة الشقيانة. يعني تخيلوا في عز ما احنا بنهتم هنشتري كحك ايه وبسكويت ايه وحنخرج فين، في أول يوم بنلاقي العامل أول يوم في العيد لسه شغال في المخبز عشان يطلع لنا أحسن كحك وأطعم بسكويت. ولا الخروج في الجناين بننسى ونغلط ونرمي اللي بناكله واللي بنشربه، وفيه عامل نظافة بيشيل كل حاجة بنرميها. ياريت يا حبايبي في العيد زي ما بنعيد على أولادنا وأولاد حبايبنا ومعارفنا، نعيد كمان على الناس الشقيانة دي، ونشكر ونربي أولادنا إنهم يسلموا عليهم ويشكروا مجهودهم. كل عامل بيساهم في صنع الابتسامة ورسم الفرحة في وجوهنا. ربنا يبارك لنا في عرق عافيتهم. العامل المصري عنوان للفخر وعلامة للجودة. مصر بتقدر كل عامل بيتعب ويشقى وشايل حمل بلده على كتفه، وعملت قوانين كتير عشان تحمي حقوقه، بس كمان هو لازم ما ينساش انه عليه واجبات تجاه بلده. كل عيد ومصر في عيد، سواء كان عيد الفطر أو عيد العمال. ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، يتميز التراث الشعب المصري بالعديد من الطقوس المبهجة والعادات والتقاليد الأصيلة للاحتفال بقدوم عيد الفطر المبارك، وما زال أهالينا في محافظات مصر متمسكين بها. والآن نحتفل مع أهالينا في محافظة الوادي الجديد بعيد الفطر المبارك والتعرف على العادات والتقاليد. قوم يا سيد أحمد، هات عبد الله ومحمد وعيد. قوم يا سيد أحمد، هات عبد الله ومحمد وعيد. هات عيالكوا بينا ويلا على الوادي الجديد. قوم يا سيد أحمد، هات عبد الله ومحمد وعيد. قوم يا سيد أحمد، هات عبد الله ومحمد وعيد. قوم يا سيد أحمد، هات عبد الله. معنا من أهالي الوادي الجديد الأستاذة نورهان محمد علي. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة وألف خير يا فندم. إحنا لسه في أول يوم للعيد، يعني هل العادات والتقاليد ما زالت متمسكين بها أهالي الوادي الجديد لاحتفالكم بالعيد؟ نعم، مع بعض الاختلاف البسيط في بعض العادات والتقاليد. طبعا هما كان بعض العادات والتقاليد بتختلف طبعا شكلها من الماضي للوقت الحاضر اللي احنا فيه. ان كان طبعا في الماضي كان النساء والفتيات يجتمعن طبعا لعمل الكحك في العشر الاواخر من رمضان، في كل ليلة في بيت إحداهن، في جو كده طبعا كان بيشاع بالبهجة ومليء طبعا بالضحك والسعادة، إلى أن هم بينتهوا من هذه العملية. أما دلوقتي يعني أما الآن فاختلف طبعا الوضع بسيط، لاعتماد طبعا الكثير من النساء على الجمعيات النسائية اللي بتقوم بهذه المهمة، نظرة المحلات الحلويات في الواحات. وأيضا برضو كمان من عاداتهم ان هم طبعا بيذهبوا لزيارة القبور في عصر يوم وقفة العيد، سواء كان عيد فطر او عيد اضحى، بيكونوا حاملين معهم جريد النخل الوضع طبعا على القبور. وطبعا ده كان قديما، اما طبعا دلوقتي في بيروحوا زيارة الاضرحة والمقامات طبعا، وده بيحرص طبعا عليها ابناء الواحات حرص طبعا شديد. فمن اشهر طبعا الاضرحة اللي كانوا بيزوروها كان ضريح الشيخ صبيح، وده من أشهر الأضرحة الموجود وموجود في الواحات الخارجة. لكن أستاذة نورهان، يعني الأهالي الوادي الجديد اللي بيكونوا يعني مغتربين خارج المحافظة طوال العام، بيكونوا حريصين إن هم يكونوا موجودين في عيد الفطر مع الأسرة في الواحة؟ طبعا اكيد ما بيحتفلوا، اكيد هناك في محافظه الوادي الجديد بيحتفلوا طبعا في وسط اهلهم وفي وسط طبعا الجيران، وبيكون طبعا بيتم طبعا تبادل الزيارات بينهم وبين بعض وبين الاهل وبين الاقارب بين جيرانهم بعد صلاه العيد. وبيتم طبعا الغداء طبعا في بيت كبير العيله. هل كل واحه يعني بتكون ليها طقوس معينه في اعداد الغداء في العيد؟ هما دايما بيحبوا في عيد الفطر ان هما طبعا بيتناولوا او بياكلون طبعا الاسماك المملحه، وخاصه طبعا الملوحه، لان طبعا دي مشهوره جدا طبعا هناك في الواحات، وبيحرص عليها طبعا ابناء الواحات لان من الاطعمه المفضله لديهم. لكن يعني اهل الخارجه بيكون لهم كمان يعني طقوس خاصه بيهم، يعني بجانب تناول الفسيخ في اكلات تانية زي الممبار. هما طبعا بيفضلوا طبعا الممبار، يعني بيكون حريصين جدا عليه طبعا في عيد الفطر. يعني رغم ان ممكن نلاقي ان ده كعادة ممكن تكون مختلفة طبعا عن باقي المحافظات، الا ان طبعا ابناء الواحات بيفضلوا اكلة الممبار في عيد الفطر. وده طبعا ده اللي بيميزها. طبعا بتكون الاكلات جماعية، يعني بيحرصوا خروج الطبلية خارج البيت لوضع الاكل عليها ويأكل عليها اكتر عدد ممكن. طبعا بالظبط طبعا بيكونوا حريصين عليها، لان هم ان هم بيحبوا ان هم الجماعه وروح الجماعه وروح طبعا ان هم بيكونوا ما بي روح الاهل وروح حريصين جدا على صله الرحم. فتلاقي دايما ان حتى هم اهل الكرم ان هم دايما على طول حتى لو جالهم اي حد غريب وكده طبعا لازم بيرحبوا بيه، ولازم طبعا ان هم بياكلوا طبعا في جماعات، ما فيش حد هناك بياكل منفرد او حد هناك مثلا بياكل اسره مثلا بتكون لوحدها او كده، لا. فهم دايما بنحس دايما ان ما فيش حد غريب بيكون في وسطنا حتى لو هو كان شخص مغترب، دايما بنحسه ان هو من اهل البلد، لان هو بالطبع بتعجبه طبعا عادات وتقاليد الواحات لان هي طبعا مختلفه انه مش بيلاقيها في حته تانية. فبيصير ان هو بيعتبر نفسه ان هو من اهل البلد دي، فمش بيحس بأي غربة في وسطهم. جميل جدا أستاذة نورهان محمد علي، يعني احتفالكم احتفال أهالينا في محافظة الوادي الجديد بعيد الفطر، لكن دايما العيد على مستوى المحافظات بيكون العادية بتكون رمز جميل لأطفالنا لفرحة العيد، هل عندكم كده برضو؟ طبعا طبعا بيقوم طبعا الشخص الكبير طبعا بيقوموا طبعا ويوزعوا هدايا وبيوزعوا طبعا العيدية طبعا على الأولاد الصغيرين لإدخال طبعا البهجة والسرور عليهم. حتى كمان إني كما ذكرت برضو إن هو في لما بيذهبوا للضريح اللي هو الشيخ صبيح بيقوموا برضو هناك بجوار الضريح بيوزعوا هدايا وبيوزعوا أموال وصدقات طبعا على الفقراء. فطبعا دي عادة طبعا ما نقدرش إن احنا نقطعها ولا اي ان احنا طبعا نفرط فيها، حته الهدايا والاموال والصدقات وكده وادخال طبعا البهجه والسرور على الصغير وعلى الكبير. فالعيد طبعا بيكون فرحه كبيره طبعا بالنسبه لاهل الواحات، وطبعا بتبقى مظاهر الاحتفال بتكون مختلفه جدا. انا مسافر على عزيزات المستمعة، وفي العيد تحلى لمة العيلة على طبق العيد، وتعد لنا الآن الشيف حنان مدحت السمك. صباح الخير، صباح السعادة، صباح العيد وأول أيام العيد. من قلبي بعيد عليكم بقول لكم كل سنة وإحنا كلنا طيبين وبخير ومتجمعين دايما في الأعياد الحلوة. النهاردة عايزين نعمل أكلة لأول يوم العيد، وعندنا ضيف ما بيكونش موجود ومستحب قوي على الفطار في رمضان، رغم أنه قدي إحنا كنا محتاجينه في الصيام ومفيد، وهو السمك. كتير مننا بيحب يعمل السمك أول يوم العيد، ده غير طبعا في ناس كتير بتحب تاكل فسيخ ورنجة، لكن للي مش هياكل ده تعالوا نعمل سمك بقى حلو في الفرن ويكون صحي وجميل وخفيف ودمه خفيف على قلبنا قوي. يلا محتاجين معانا اي نوع سمك بتحبه، بوري، بلطي، دنيس، ايا كان نوع السمك اللي انتوا حابينه. محتاجين ننظف بطن كويس قوي ونغسله وننشفه كويس جدا، وهنتبله بايه حنان؟ هنتبله بشويه زيت زيتون، عصير ليمون، ملح، كمون، بهارات سمك، وده كويس جدا جدا بالتوابل دي ورشه فلفل اسود خفيفه، وهندخله الثلاجه حوالي ساعتين. بعد كده بنخرجه ونحشي قلبه بخليط من البقدونس، الثوم، الطماطم المكعبات، فلفل رومي او حامي، وبصراحه الحامي بيبقى اجمل بكتير. شرايح خفيفه كده ممكن نحطها ونتبلها بنفس التوابل اللي احنا تبلنا بيها السمك قبل ما يدخل، ملح، كمون، توابل سمك، رشة فلفل صغيرة وشوية زيت زيتون، وهنبتدي نخلط ده كله كويس قوي ونحشي بيها بطن السمكة، وهنفرش تحتيها قبل ما نرصها في الصينية نرش شوية شرايح جزر مع شرايح بصل وممكن جزء من الخليط اللي حطناه في قلب السمك، بيبقى طعمه هايل، واللي يقدر ياكل السمك مع الخضار اللي تحتيه بيبقى واخد من طعمه بعضه طعمه خرافي. بعد كده بنروح رشين شوية زيت من فوق الوش ونعصر عصرة ليمون وندخله الفرن. للناس اللي مش هتبقى حابة الليمون لما يدخل الفرن ممكن بعد ما يستوي نعصر عصرة الليمون بعد ما يخرج من الفرن ويستوي، هيبقى المزازة فيه أعلى وهنستفيد أكتر كمان من فيتامين سي. بعد ما بيدخل الفرن ويستوي وياخد لون جميل بنقدمه مع الرز الأحمر الصيادية وسلطة خضرة ومليون هنا وشفا على قلبكم. دي كانت أكلة أول يوم العيد صحي ومفيد وخفيف وبسيط. كل سنة وانتم طيبين يا حلوين. كانت معكم حنان مدحت. عزيزتي المستمعة، وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وغدا يتجدد معكم الاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك مع الزميلة هبة يوسف. وكل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم في أول أيام العيد. هلا سالم.